الفرحة ورقصة بعد سلام، فات على القلب كأنه أم نام. الفرحة ورقصة بعد سلام، فات على القلب كأنه أم نام. الفرحة ورقصة بعد سلام، كأنه منام. وصحيت منه لقيته غرام، جرحه نايم له سنتين، له سنتين. قال لا من لما ناداني، لما ناداني بيمشي العيد رد القلب وقال نعمي. لما ناداني بيمشي العيد رد قلبي وقال نعمي، قال نعمي، قال نعمي.